وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين. نناقش فيما قدمنا به في أول درس الذي انعقد بعد صلاة الفجر اليوم. هذه المادة التي قررت ما هي؟ اسمك صابر، ما هي هذه المادة التي ندرسها؟ الفقه، كرة القدم. من قال كرة القدم؟ ظنيت كرة القدم. الله المستعان. هذه المادة سألتك فقلت هي مادة الفقه، صحيح؟ واحد بس. يلا وليد، في العقيدة هل قررنا درس الفقه؟ هي صحيح الرسالة الفقهية، ولكن المادة المقررة الآن هي شرح هذه المقدمة التي تبحث في مسائل الاعتقاد، إذن في العقيدة، فهذا درس أو هذه دروس في العقيدة. وستعلم إن شاء الله عز وجل ما معنى العقيدة ككلمة من حيث المدلول. طيب، الكتاب الذي قرر ما هو وما مضمونه؟ الدكتور، نعم الدكتور في المستقبل محمد علي، هذا سنة رابعة طب ما شاء الله. يلا، رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة، صحيح، أحسنت. طيب، هذه الرسالة في الواقع لها مضمون كسائر الكتب، مضمونها، يلا عبد المنعم، المقدمة تضمنت مسائل الاعتقاد، وما بعدها مسائل الفقه، ايش تقولون؟ هو كذلك، الإنسان ما تستطيع أن تدرس أو تقرأ كتابا حتى تعلم محتواه، فهمتم؟ ولذلك في اقتناء الكتب، وإن شاء الله على ما بلغ مسامعي سيكون معرض الكتاب قريبا إن شاء الله، لا بد من توجيه أيضا، لا بد من توجيه في اقتناء الكتب، وما الذي يقرأ، وما الذي يبدأ به، وما الذي لا يبدأ به، وكيفية قراءة الكتب، وكيفية الاستفادة منها، كل هذا لا بد من منهجية فيه. ولذلك العلماء رحمهم الله في آداب الطلب يوجهون الطالب كيف يتعامل مع الكتب، فليس كل كتاب تقرأه، وليس كل كتاب تستفيد منه، ثم إن قراءتك للكتاب الذي ستستفيد منه هناك منهجية في القراءة كذلك، حتى لا تلتبس عليك الأمور إن شاء الله عز وجل، لأن شأن العلم الشرعي كالصنعة، العلم صنعة. أنتم ترون العلوم الأخرى الدنيوية من طب ورياضيات صنعة، فيه منهجية، فمستوى السنة السابعة ليس كمستوى السنة الأولى، فكذلك العلوم الشرعية هناك منهجية، إذا سلكتها وتبعتها تحصل العلم إن شاء الله. أم إذا كنت تريد أن تعول على نفسك تقرأ من هنا مرة ومن هنا مرة أخرى، لن تحصل العلم، لن تحصل إلا مجموعة معلومات فقط ليست مبنية على أساس صحيح. مصنف هذا الكتاب اسمك ناصر، من أي مدينة؟ يلا، وانت يا صابر كذلك، نعم، أبو محمد. إذن اسمه، اسمه أبو محمد والعبد الله، إذن أبو محمد شيء بالنسبة له كنية، صحيح؟ نعم، أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني. هذا العالم في أي عصر عاش أو في أي قرن؟ نرفع أخ اسمك أمين، منين؟ كنا من تونس، من العاصمة، ما شاء الله، منين من العاصمة؟ من الجنوبية، في زار، ما شاء الله، مرحبا بك. طيب، مساكن ترحب به، تفضل. القرن الرابع للهجرة، متى ولد على التحديد؟ طيب، كيف نقول إذن في القرن الرابع وقد ولد في العاشر بعد 300؟ قد يقول قائل إذن هذا في القرن الثالث، أحسنت. إذن بنهاية القرن الثالث والدخول في القرن الرابع. ولذلك نحن نقول نحن الآن في القرن بالنسبة للتاريخ الميلادي، هل نحن في القرن العشرين ولا الحادي والعشرين؟ الحادي والعشرين. طيب، إذن ولد في العام العاشر بعد الثلاثمائة من الهجرة، إيش تقولون؟ طيب، أين ولد؟ أخ اسمك أنت، اسمك أيوب. بالقيروان. متأكد؟ متأكد. هل فيه قول آخر؟ هل هناك من قال إنه ولد بمساكن؟ يعني المسألة هذه محسوم فيها أنه ولد بالقيروان ولا فيه خلاف؟ لا تعرف. نعم اسمك أي أسامة. نعم، والصواب أنه من مواليد القيروان. تمام. طيب، هذا العالم يا محمد إلى أي مذهب ينتسب؟ إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله. إيش تقولون؟ إذن هو مالكي المذهب، هو مالكي المذهب. متى كانت وفاته رحمة الله عليه؟ اسمك؟ نعم. أنت جمعت بين العربية والفرنسية، إذا قلت 386 يعني أن تقرأ أنت من اليسار إلى اليمين، تقول في 86 بعد 300، فهمت؟ لتكون القراءة عربية صحيحة. تمام. إذن مات على سن الناهز إيش؟ كم؟ إيش المشكلة؟ ماذا تريد؟ طيب، هذه الأمور كلها قبل الدرس، لأن هذه بشوش عليك ولا أصحابك، جزاك الله خير. إذن توفي وله من العمر 76 سنة. إيش تقولون؟ هو كذلك، فرحمه الله رحمة واسعة. طيب، أين درس ابن أبي زيد على المشهور منصب الغماري؟ يلا، درس على علماء القيروان بادئ ذي بدء كالعلامة الممسي وغيره رحمة الله عليهم جميعا. طيب، هذه الرسالة متى ألفها؟ اسم الأخ ريان. نعم، بل ولم يجاوز 17 من عمره. ايش تقولون؟ هل كان تأليفه لها ابتدائي أم سببي؟ أخ فاضل الاسم. نعم، ما شاء الله. إذن كان تأليفه لا سببيا، ما السبب في ذلك؟ ما هو السبب الذي جعله يصنف هذه الرسالة؟ اسم الأخ محمد. نعم، محرز بن خلف. ايش تقولون؟ إذا كان تأليفه لها سببيا، ايش تقولون؟ طيب، الحقبة التي عاش فيها الإمام ابن أبي زيد، هل كانت حقبة يسيرة بالنسبة لأهل العلم أم على الضد من ذلك؟ حمزة. نعم، من سبهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى سلم بعضهم كالإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. نريد أن نعرف بعض مصنفات هذا الإمام الهمام، البعض على الأقل بعض المصنفات. اسم الأخ منسوس، ما شاء الله، تفضل. نعم، في ردي على القدرية، سيأتي من هم القدرية، تعرفون عقيدتهم وانحرافهم. نعم، بعض المصنف. يلا الحمد لله، أحسنت أحسنت. هذا من أجل الكتب التي صنفها، النوادر والزيادات من أجل الكتب. كما أن العلماء في كل مذهب يصنفون بعض الكتب التي تكون كتبا جامعة لأصول المذهب وفروعه. مثلا الإمام ابن مفلح الحنبلي ألف ما يسمى بكتاب الفروع، فهذا سماه العلماء بمكنسة المذهب، يعني الذي جمع المكنسة التي تكنس. فكذلك النوادر والزيادات هذه جمع فيها كل المسائل. كذلك اختصر المدونة رحمة الله عليه، فصنف في فنون متعددة. صحيح، ما هي أهم هذه الفنون؟ اسم الأخ محمد. نعم محمد ضياء، منين أنت؟ نعم لا، المصنفات بمعنى المؤلفات. صنف في أي فن؟ ما هو الفن اللي نتكلم عليه خارج المسجد؟ لا، الفنون يعني صنوف العلوم. صنف في الاعتقاد، في الفقه، في وصول الفقه، ها؟ في السلوك. نعم السلوك، إلا في التفسير لا، قلنا لا نعرف له. ولكن المشكلة بالنظر في سيرته رحمة الله عليه نجد أن كتبا لا تزال مخطوطات بيده، لم تطبع إلى الآن. والذي آلمني أيها الأحبة أن له كتبا لا توجد بتونس، بل توجد بجامعة القرويين بالمغرب. فنحن إن شاء الله عز وجل سنستعين بالله تعالى على الاتصال بهذه الجامعة، ولو أن ننسخ هذه الكتب، وسوف أكلف بعض طلاب العلم بالبحث عن بقية مصنفاته في أمهات المكتبات بتونس العاصمة إن شاء الله تعالى، حتى تثرى مساجد المسلمين هنا، مساجد هذه البلاد، بلاد التونسية، بكتب ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه. نريد أن نجدد هذا التراث، فنحن ندعو أنفسنا وإياكم أن نجدد تراث هذا البلد العلمي، لأننا عندنا تراث عظيم جدا، لكن مع الأسف كما لا يخفى عليكم. طيب، لو قال لنا قائل لماذا لا ندخل مباشرة في شرح المسائل الفقهية، نبدأ بالكلام عن الطهارة وما يتعلق بها من مياه آنية ووضوء تيمم غسل مسح الخفين كل ذلك، ليش بدأنا بالمقدمة؟ قد لا نحتاج إلى هذه المقدمة. ليش بدأنا بهذه المقدمة التي تضمنت مسائل الاعتقاد؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ واحد ما أخذ اسمك؟ نزار. نزار اسمك؟ إزار أم نزار؟ نزار بالنون. طيب، من أي مدينة يا نزار؟ مرسي. من المرسى؟ ما شاء الله، أي ما شاء الله، من المرسى، مرحبا بك. فهمت السؤال؟ أنا نسيت السؤال وأنا نسيت كمان السؤال. قلنا لماذا لا نبدأ بمسائل الفقه؟ ليش ما ندخل على طول النزول؟ اسم الأخ محمد. صحيح، هذا العلم عموما والفقه من أجل العلم. اسمك؟ اسمك جهاد. من مواليد أي سنة؟ قبل 11 سبتمبر. طيب نعم أحسنت، أن نبدأ قبل الفقه الأصغر. أحسنت، والاعتقاد هو الأساس. تمام أحسنت أحسنت، تمام، صواب هذا. ولذلك أهم ما ينبغي أن نعنى به في العلوم مسائل الاعتقاد، هذه نضبطها ونتقنها، وبعد ذلك الفقه إن شاء الله يسير. شرعنا أظن في الشرح صح، لكن نريد أن نسمع من الحفاظ هذين السطرين وشيء، نبدأ في الاختبار، لأن الذي نقرره إن شاء الله عز وجل أن كتاب الرسالة سوف نستعين بالله على شرحه كاملا، يعني المقدمة وما بعدها، ولكن بتتمة شرح المقدمة كلها في الاعتقاد هذه لا تكون في دورة ولا دورتين، دورات كثيرة إن شاء الله إن يسر الله، ثم يجرى امتحان فيها حفظا واستذكارا، ويعطى إجازات وشهائد للطلاب المتميزين، ولعلنا نقوم بمسابقة في هذا المجال إن شاء الله. ايش رأيكم؟ من باب شحذ الهمم حتى تبلغ القمم إن شاء الله. طيب نبدأ بالحفظ. واحد نأخذ، احنا كنا نصابنا كان 3 طلاب، لكن سنجعلها على عدد أركان الإسلام مقطوع على وتر، 5 يسمعون، والحفظ هو الأصل، الحفظ هو العلم، والعلم هو الحفظ. لا شك هناك فهم كذلك، ليس كل شيء يحفظ، ولكن ليس كل شيء لا يحفظ. ايش قال ابن عبد البر؟ خير العلوم ما حفظ أصله واستذكر فرعه، صحيح؟ طيب نبدأ بواحد من ممن حفظ. شوف وقت المناقشة كثرت الأصابع المرفوعة، لكن وقت التسميع قل، وهذا شيء لا يسر. من حفظ؟ يلا عبد النور أنت أولاهم. نعم وقع تحريف، وقع تحريف. يلا من يضبط؟ يلا محمد علي. أحسنت، هذه تنفعك حتى في المقدمات، بكرة تكون إن شاء الله خطيب من الخطباء، تنفع الناس، تتعلم هذه. 2 أخذنا، نزل 3 يا شكري. اسمك؟ سيف. من المنستير. تمام، كم أخذنا الآن؟ 3 أنت. قال أبو محمد، اسمك بشير؟ فأنت سمي من حفاظ كتاب الله ما شاء الله، حفاظ أولى بالحفظ، حفاظ القرآن أولى بالحفظ في الواقع. يلا. قال أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه، الحمد لله الذي ابتدى الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسر له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما. هل هذه الطريقة صواب؟ لا بأس بذلك، لا حرج أن تجعل نغمة أو لحن في قراءة المتون سواء كانت منثورة أم منظومة، لا بأس، فهي تعين على الحفظ وتيسر ذلك. اسم الأخ؟ راشد. من أين؟ من سكرة. نعم. أبو عبد الله، فجعلت الاسم كنية، كنية اسم. نسيت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. اسم الأخ فتحي فراس من أين؟ من تونس ما شاء الله. تفضل. شو خارج غير المساكنية أكثر من المساكنية ما شاء الله ما شاء الله. نعم هذا توفيق من الله. تمام. المصنف رحمه الله ابتدأ هذه المقدمة بحمد الله تعالى فقال الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. ما هو الحمد؟ أولا هذه الجملة من حيث التركيب هل هي جملة اسمية أم فعلية؟ اسمك رياض. من أين رياض؟ من ساكن. هذه الجملة ماذا تفيد الجملة الاسمية؟ اسم الأخ طارق. تفيد الاستمرار وتفيد الثبوت والاستمرار والاستقرار كل ذلك من معاني الابتداء من معاني الابتداء. فقال الحمد لله ألف الحمد. محمد الاستغراق. نعم كل معاني. ما هو الحمد من حيث المعنى؟ ما معنى الحمد لله؟ اسم الأخ محمد الحبيب. وهو الشكر والثناء والكمال لله. هل الحمد هو الشكر؟ واحد بس الأستاذ أيهما أعم؟ الشكر عام من الحمد. مدار الحمد على كم من أمر؟ مدار الحمد على شيئين القلب واللسان، ومدار الشكر على ثلاثة القلب واللسان والجوارح والأركان. اعملوا آل داود شكرا. قال اعملوا. تمام. طيب بدأ بالحمد بحمد الله تعالى. لماذا بدأ بالحمد؟ ما هو السبب؟ يعني احنا الآن إذا قرأنا في مصنفات العلماء نجد أنهم يبدأون إما بالبسملة أو بالحمد، فما هو السبب؟ صابر استعانة بالله حتى يوفق. جميل ريان ها؟ تبركا بالبداءة بسم الله عز وجل. صالح هذا إذا بدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله. هل في سبب آخر؟ محمد أنت أسامة. نعم كل شيء ذي بال يبدأ فيه بسم الله وإلا كان أبتر. تمام. طيب الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. ما معنى ابتدأ الإنسان بنعمته؟ احنا هذا هو المقصود. ما هو النحفظ فقط؟ ما هو الحفظ فقط؟ الحفظ معاش مع الفهم. ولا كنا كحمار؟ لا حمار المذهب. هذا طالب من طلاب العلم كان قوي الحفظ ولكن من فقهاء الحنابلة وكان يحفظ مكنسة المذهب يحفظ كتاب الفروع يحفظ كتاب الفروع في 18 مجلد عن ظهر قلب ولكن يحفظ ولا يفهم. فكان طلاب العلم يأخذونه معهم حيثما حلوا أو ارتحلوا. فإذا أشكلت عليهم مسألة قالوا له المجلد الفلاني الصفحة الفلانية الفصل الفلاني فيعطيهم فسموه حمار المذهب. قالوا أنت أحسن لنا لأنه نحتاج نأخذ كتاب الفروع وكتاب ضخم نستأجر حمار أنت أرخص. الله المستعان. إذن الحفظ وحده لا يكفي. ابتدأ الإنسان بنعمته صابر أحسنت أخرجه من العدم إلى الوجود. إذن ابتدأه يعني ابتدأ خلقه أنشأه أخرجه من العدم إلى الوجود بنعمته. حمزة نعم ايش تقولون؟ إذن استفدنا فائدة تحت هذه الجملة الأولى أن خلق الله لنا ايش نعمة جليلة من الله ينبغي أن يشكر عليها ولا ما ينبغي؟ لا شك. تصور لو أن الله خلقك حجرا، أي جمادا لا تتحرك، قادر عز وجل. إذن خلق الله تعالى لعبده هي النعمة الأولى. ولذلك تقرأ في القرآن، ويأتي هذا فيما يسمى عند أهل العلم بمقام الامتنان، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ فكونه الله الذي خلقكم هذا مقام يسمى مقام الامتنان. نعم، مقام الامتنان. الله تعالى يذكر عباده بمنته عليه. ابتدأ الإنسان بنعمته، طيب بنعمته الثانية منصف، يعني جعله على صورة معينة في الأرحام. طيب كيف هو الإنسان واحد؟ فلم يقل، لماذا لم يقل المصنف وصوره في الرحم؟ شفت كيف حصلتك؟ كيف هو إنسان واحد؟ المتحدث عنه واحد. إذن المتكلم عنه جنس، جنس الإنسان. إذن الجمع هنا بالنسبة لكلمة الأرحام باعتبار كل الناس، كقوله عز وجل، هذا مر علينا في محاضرة الكافية صح، إن الإنسان لفي خسر، يعني كل الإنسان، كل الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب وصوره في الأرحام بحكمته، هذه مرحلة من مراحل الإنسان، وهي مرحلة ويش يا وليد؟ مرحلة التصوير في الأرحام بحكمته. ما معنى بحكمته؟ اسمك؟ بس احنا التقينا يا زياد. طيب تفضل. تقرأ عليها من الكراسة؟ لا لا لا ما أصلح. اسمك؟ ها؟ محمد. إذا أنا سأسميكم كلكم محمد، وأنت ما شاء الله منين أنت؟ من القصرين؟ القصرين أم من المنستير؟ من قلعة الشهداء، من القصرين. وكمان يعني وأنعم بهم، أنعم بهم. أنت عابر سبيل ولا قصدت الدرس؟ ما شاء الله، يسر الله أمرنا وأمركم. نسأل الله أن يرحم قتلاكم ونجعلهم عنده عز وجل في فراديس الجنان، ونجعلهم شهداء عنده. فإن من مات دون دمه أو ماله أو عرضه أو أرضه فهو شهيد، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نعود، أحسنت، الحكمة وضع الشيء في موضعه وهي صفة من صفات الله. إذن صور الإنسان في الأرحام بحكمته، يعني أن كل شيء موضوع في موضعه المناسب. هذه الأعضاء وهذا التركيب كل شيء موضوع في موضعه، صوره. تصوير الإنسان آية من آيات الله. صور لو أن الإنسان يخرج وأنفه في جبهته، وعندها عين واحدة والعين أخرى في مكان في محل فيه، مش يكون منظره مشوه؟ بلا شك مشوه، مشوه. طيب وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه. أنت لأنك أنت أجبت صبيحة اليوم ريان. أحسنت، إيش تقولون؟ تمام. وما يسر له من رزقه. يلا ذكرني باسمه أمين. نعم، يسر له أماكن الرزق. أماكن الرزق فقط؟ نعم. اسمه كمال. أحسنت، يسر له الأسباب التي تستجلب بها الأرزاق. أحسنت. طيب وعلمه ما لم يكن يعلم، هذا مهم. يلا يا اسكندر. يخلق الإنسان على جهل تام ثم يعلمه، يعلمه ايش تقولون؟ ايش قلنا بالنسبة لعلمه ما لم يكن يعلم؟ الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم. أحسنت. إذن علمه ما لم يكن يعلم، هل هذا خاص بعلوم الشرع فقط ولا كل العلوم؟ كل العلوم. وكان فضل الله عليه عظيما. قلنا هذه منتقاه من أين محمد؟ استاذ تمام. يلا نعم القراءة، يلا نواصل. سم الله. البداءة كما قلنا بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام. صوتك عبد النور. فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله ويسر المؤمنين اليسرى وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. نعم. يواصل المصنف رحمه الله الثناء على الله تبارك وتعالى وتذكيرنا بآلائه ونعمه جل جلاله علينا، فيقول ونبهه بآثار صنعته. هذا مبتدأ الدرس. ونبهه بآثار صنعته، الضمير يعود على ماذا في نبهه؟ يعود على الإنسان، يعود على الإنسان. والتنبيه هو الإشارة، هو الإشارة. فإذا أشرت عليك فكأنما نبهتك. فقوله ونبهه يعني أنه تبارك وتعالى لفت نظر الإنسان وأشار عليه بآثار الصنعة، بآثار صنعته. شوف بآثار صنعته. فعندنا هنا أربعة أمور، عندنا منبه ومنبه ومنبه به وآثار هذا المنبه به. المنبه هو الله، هو الذي نبه الإنسان، والمنبه هو الإنسان، والمنبه به آثار الصنعة. كذا ولا ايش قلنا الرابعة؟ وآثار المنبه به. خطأ، خطأ. المنبه هو الله، والمنبه هو الإنسان. الثالث والمنبه به شو؟ الصنعة أو آثار الصنعة، آثار الصنعة. والمنبه عليه هي هذه الصنعة. خلي بالك، يريد المؤلف رحمه الله أن هذه الكلمة قد يقرأها الإنسان لكن لا يولي لها شأن، لكنها نبعت من عالم بلا شك. وذلك أنه ذكر دليلا عقليا هنا، ذكر دليلا عقليا يدل على وجود الله عز وجل. احنا قلنا الاعتقاد المرجع فيه الى اصلين، الكتاب والسنة، ولكن مع ذلك قد نحتاج الى ذكر بعض الأدلة العقلية، العقلية وتسمى الأدلة النظرية للاستدلال على بعض مسائل الاعتقاد. ولكن هذه الأدلة تكون تبعا لا استقلالا، تكون تابعة للأدلة ايش؟ السمعية. الأدلة السمعية يعني المنصوص عليها من الكتاب والسنة، لا نعتمد في إثبات العقائد على العقل، العقل تابع للوحي. لكن قد نحتاج في المجادلة والمناظرة بأهل البدع والمنحرفين في العقائد أن نجادلهم بماذا؟ بالأدلة العقلية. فهنا يقول ونبهه بآثار صنعته. المراد بالصنعة الخليقة، الخليقة، فكل المخلوقات مصنوعات عند الله عز وجل، فيصح أن نقول الله هو الصانع لها، لكن أن نسمي الله بالصانع على وجه أن ذلك اسم من أسماء الله الحسنى فلا، لأن الأسماء الحسنى كلها توقيفية، لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، لكن أن نقول هذه الخليقة دل عليها الخالق، أو دلت على الخالق، أو هذه الصنعة دلت على الصانع، وهكذا، هذا لا بأس به، لأن المقام مقام خبر، ففرق بين الخبر والإنشاء. كما قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى. فهل من أسماء الله الحسنى الفالق؟ لا تجد هذا من أسماء الله الحسنى، لكن أخبر عن نفسه أنه يفلق الحب والنوى، فهذا مقام الخبر، فمقام الخبر شيء، ومقام الإنشاء أن تنشئ اسما شيء آخر. هذا مرده إلى النص والسمع، الأدلة السمعية. الأدلة السمعية ما هي؟ أدلة الكتاب والسنة، لأنها تسمع وهي توقيفية. طيب، نعود إلى كلامه رحمه الله: ونبهه بآثار صنعته. نبه الإنسان بآثار الصنعة، لأن القاعدة العقلية هنا أن الأثر يدل على المؤثر. الأثر إيش؟ يدل على المؤثر، فهمت؟ كما قال الأعرابي، إيش قال حينما سئل عن كيف عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير. أثر السير يدل على المسير، إذن الأثر يدل على المؤثر، والحوادث يعني المخلوقات تدل على المحدث. إيش قال السفاريني؟ دلت على وجوده الحوادث، دلت على وجوده الحوادث. سبحانه هو الحكيم، ولنسيت المنظومة، سبحانه هو الحكيم الوارث. طيب، إذن والخلق يدل على الخالق. فإذا سألك سائل وقال: كيف عرفت ربك؟ نحن لا نراه ولا نسمعه ولا نشاهده، لأن عندنا فئة وإن كانت في الأصل مسلمة مع الأسف، لكنها جحدت وجود الله، ودخل على عقولها ما دخل من هذيان الفلسفة وما إلى ذلك. نقول إن هذه المخلوقات كلها تدل على أن لها خالقا، لا يمكن، صحيح؟ ونقرر هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى: أن من الناس من قال إن العالم أوجد نفسه بنفسه، أوجد نفسه بنفسه. طائفة تعتقد هذه العقيدة، وطائفة أخرى وهي المسألة الثانية، أن هناك من يقول إن هذا العالم وجد صدفة. صدفة. الطائفة الثالثة أن هذا العالم له خالق ومنشئ وصانع. كم الأقوال؟ ثلاثة. نحتاج أن نناقش كل واحد. نبدأ بالأول، الذين يقولون أن العالم أوجد نفسه بنفسه، أوجد نفسه بنفسه، وهذه عقيدة يتبناها أهل الكفر ومن يسير في طريقهم. كيف أوجد نفسه بنفسه؟ يعني أن الأشياء يخلق بعضها بعضا، وهي تتولد وتتجدد وما إلى ذلك من هذه النظريات، كنظرية إيش؟ داروين مثلا. طيب، إيش نقول في هذا؟ أوجد نفسه بنفسه، العالم هذا كله بأرضه وسمائه ومخلوقاته وبره وبحره وما فيهما، أوجد نفسه بنفسه. هذا سنرد عليه عقلا، احنا الآن نناقشهم بالعقل. نقول: هو قبل أن يوجد أين كان؟ كان عدما، والعدم لا يوجد نفسه فضلا عن أن يوجد غيره. هو كان عدم، كان لا شيء، ولا شيء لم يوجد نفسه، فكيف هو لم يوجد نفسه فسيوجد غيره؟ فدل ذلك على اضطراب هذا القول، وأنه لا يصح عقلا، فضلا عن النقل الذي يرده. خلي بالك، إذن هو قبل وجوده أين كان؟ عدما، هل أوجد نفسه؟ فكيف إذا لم يوجد نفسه ولم يقوى على ذلك سوف يقوى على إيجاد غيره؟ فهذا باطل بكل المقاييس. بقيت النظرية الثانية، أنه وجد صدفة، وجود هذا العالم صدفة. ننظر ونتأمل، نحن سنتنزل إلى هذا القول باب المناظرة والمناقشة، ننظر في هذه المخلوقات والكائنات، السماوات والأرض وما بينهما من شمس وقمر وكواكب ونجوم وأجرام وسحاب ورياح وبر وبحر. إذا نظرنا إلى الشمس نراها تشرق من جهة وتغرب إلى جهة كل يوم، لها قانون منتظم لا يختل أبدا، كذلك القمر قدرناه منازل كذلك. ترى مخلوقات لا تعيش إلا في الماء، ولم نرى يوما أن قانونا من قوانين هذه المخلوقات في الأرض قد خرج عن قانونه وناموسه الذي وضع له أبدا. فهل تصير الدجاجة مثلا بيضة؟ لا، بل البيضة تخرج منها، صحيح أم لا؟ هناك نظام واضح. مثلا الإنسان المرأة لها عمر معين تلد فيه ثم تتوقف. ترى البذرة كذلك حينما يفلقها الله عز وجل لتصير نبتة ثم تثمر بحب أو ثمر أو ما أشبه ذلك، كل هذا على وفق نظام معين لا يختل. وما كان كذلك لا يمكن أن يحصل على سبيل الصدفة، مستحيل. كان يقال هذه الطائرة تطير صدفة، أقلعت من مطار المنستير واتجهت إلى مطار من مطارات أوروبا صدفة، هكذا خرجت وحدها وسلكت سبيلها في الجو، نعم، لا من يقودها ولا من يسيرها ولا أرصدة جوية ولا متابعات ولا اتصالات، صدفة هكذا على سبيل الصدفة تأخذ الناس دون أن يقع لها خلل. ايش نقول؟ هل يقبله العقل هذا؟ مستحيل. الشيء الذي يقع صدفة، إن صحت هذه الكلمة على أن كل شيء يقع بتقدير الله، الشيء الذي يقع صدفة لا بد أن يختل. أما أن يكون له نظام منضبط على وجه الاستمرار دائما، مستحيل، هذا لا يكون إلا بتدبير معين. أو مثلا كما لو نظرت إلى مصنع فيه مكائن كبيرة، مكينات يعني تشتغل وحدها دون برمجة ولا من يسير ولا من يبرمج ولا شيء، صدفة، هل يقبله العقل هذا؟ لا يقبله العقل. فإذا كان هذا في جزئية قليلة وفي مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بهذا العالم بأسره؟ إذن كان لابد أن نقرر الحقيقة التي لا شك فيها، وهي أن لهذه الموجودات موجد، ولهذه الحوادث محدث، ولهذه المخلوقات خالق، ولهذه المصنوعات صانع، وهكذا. إذن قول المؤلف ونبهه بآثار صنعته، الله نبهنا أن هذه الصنعة وآثارها تدل على صانع، رأيت؟ فهذا الكلام في غاية ما يكون من الدقة. إذن هذه الجملة تضمنت ماذا الآن؟ لا، هي صحيح توحيد الربوبية، لكن ما الذي تضمنته؟ تضمنت دليلا عقليا واضحا، ونبهه بآثار صنعته. طبعا هذا التنبيه وقع في نفس الإنسان ووقع في غيره من المخلوقات، قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فكل إنسان يبصر وينظر إلى نفسه كيف ركبه الله عز وجل وكيف جعله على هذا الشكل وعلى هذه الهيئة، قل سبحان الذي خلقني، نعم، هذا من آثار صنع الله، من آثار صنع الله تعالى، وكذلك سائر المخلوقات والكائنات. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، لا في البقرة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هؤلاء هم أصحاب العقول. أما الذين يقولون هذه أمور جاءت من لا شيء أو صدفة أو أوجدت نفسها بنفسها، لا عقول لهم، بل عششت الشياطين في عقولهم وفرقت حقيقة، بل إنهم يقولون هذا على سبيل المكابرة في الواقع، على سبيل المكابرة، لأن في وقت الأزمات ينادي أحدهم باسم ربه فلا يهتف إلا به، صحيح ولا؟ إذن يقولون ذلك مكابرة وعنادة. ونبهه بآثار صنعته، ونبهه بآثار صنعته، قال: وأعذر إليه على ألسنة المرسلين من نعم الخيارة من خلقه. شوف هذا من حسن التصنيف، عجيب. بدأ رحمة الله عليه بتذكيرنا بنعمة الخلق والإيجاد كذا ولا، وأقام على ذلك دليلا عقليا ونبهه بآثار صنعته، ثم ثنى بتذكيرنا بنعمة الهداية والإرشاد. خلي بالك، إذن الجزء الأول من الكلام تذكير لنا بنعمة الخلق وإيش والإيجاد، وأقام على ذلك دليلا عقليا، وكان هذا الدليل فاصلا بين الجزء الأول والجزء الثاني، لأنه سيشرع في تذكيرنا بنعمة الهداية والإرشاد. ولذلك قال: وأعذر إليه، أعذر بمعنى قطع عذره، لم يبقي له عذرا، ها؟ لم يبقي له عذرا. بماذا لم يبقي له عذرا؟ قال: وأعذر له، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، بمعنى أنه تبارك وتعالى قطع العذر للناس بإرسال الرسل إليهم مبشرين ومنذرين. لم تبق لهم حجة يجادلون بها، لماذا؟ لأنه أرسل إليهم رسل، كما قال تعالى في سورة النساء: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ما يبقى إنسان. وانظر، تكررت الآيات في هذا المعنى في آخر طه، ماذا قال تعالى؟ وقالوا لولا يأتينا بآية من ربها ولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. شوف، نعيد قراءتها: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا، يعني هل أرسلت إلينا رسولا؟ كمثلا واحد يريد أن ينزل بك عقوبة، أستاذك، معلمك، شخص آخر يملك إنزال العقوبة بشخص، فيعاقبه قبل الإنذار. شو يقول له؟ قل: هل لا أنذرتني؟ ليش ما قلت لنا؟ احنا كنا طلاب وتلاميذ في المعهد، إذا أراد مثلا الأستاذ أن يختبرنا باختبار أو تمرين دون سابق إعلام، سيدي ما قلت لناش، فيقول ما قلت لناش، ليش ما قلت لنا؟ كنا نتهيأ، رأيت؟ إذن الله جل جلاله أعذر الإنسان بماذا؟ بإرسال الرسل، بإرسال الرسل. إذن هو تذكير بهذه النعمة، فأجل نعمة على العباد بعد نعمة الخلق والإيجاد هي نعمة الدلالة والهداية والإرشاد، أنه أرشده. فأفادنا أيضا تحت هذه الآية أن الناس وإن كانوا قد جبلوا على الفطرة، لكنهم لا يمكن أن يعبدوا الله عبادة صحيحة إلا إذا سلكوا سبيل الرسل، ما يمكن. واحد يقول أنا في غنى تام عن الأنبياء والعياذ بالله، يقول في غنى تام عن الأنبياء والمرسلين، يريد أن يبتكر لنفسه عبادة يعبد ربه بها، معقول؟ لا، غير معقول ولا يمكن. لا بد أن يسير على وفق منهج معين رباني، وهذا المنهج من الله. قال تعالى حينما ذكر مجموعة من أنبيائه ورسله في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، قل ما سألكم عليه من أجر، قل ما سألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه. أعذر إليه، ما معنى أعذر؟ يعني قطع عذره، ما يعني لم يترك له عذرا. في فرق بين عذر وأعذر. عذر الثلاثي هذا يعني أنه قبل عذره، ولكن أعذر إذا صار رباعيا بتقديم الهمزة على ضد ذلك تماما، يعني قطر عذره، لم يبقي له عذرا. ولذلك يقول بعض أهل العلم في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم باليهود والضالين بش بالنصارى، وذلك أن اليهود يعلمون الحق ولكنهم يخالفونه، فكانت عقوبتهم أشد أن غضب الله عليهم غير المغضوب عليهم. والضالون هم النصارى لأنهم ضلوا عن جهل، فهؤلاء ضلوا عن علم، ومن ضل عن علم غضب الله عليه، عاذ الله إياكم، ومن غضب عن جهل فقد ضل سواء السبيل. بعض أهل العلم قال هذا وإن كان تفسيرا صحيح مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من بلغته رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بها فهو مغضوب عليه، فهو مغضوب عليه، على أن هذا قد يقال عليه شيء من التعليق، وذلك أن البحث ربما يقوم في وصول الحجة وزوال الشبهة ووصول الدليل. يعني إنسان مثلا، إنسان لم يسمع عن الإسلام إلا أنه دين يقتل البشر ويسفك الدماء وأنه يحث عن الإرهاب والبغضاء والكراهية، ما يسمع إلا هذا في وسائل الإعلام، مو بعيد عن المسلمين. إيش نقول؟ نقول الأصل أنه على الكفر لا شك، لا نقول إنه مسلم، ولكن هل هذه حجة قامت عليه؟ ها؟ هذه ليست بحجة، قد يقول قال النشرات الأخبارية حجة قامت عليه والإسلام قد وصله، نقول لكنه وصله مشوها، فهمت؟ لكن يبقى النظر بعد ذلك في سؤال الله له، لماذا لم تبحث ولماذا لم تسأل؟ لأنك تسأل عن مصالح دنياك، فلماذا لا تسأل عن مصالح آخرتك؟ فهمت الآن؟ والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الله أكبر. إيش هذا؟ أذان هذا؟ الصلاة متى؟ هذا الأذان فقط؟ طيب حول الله. إذا سمعتم المؤذن يقول فقولوا مثل ما يقول. يقول الناظر القيم العام هنا فتح يقول توقف 20 دقيقة، خذوا فيها نفسكم ونعود إن شاء الله بعد 20 دقيقة حول الله.